بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ اليوم بذكر الاصطلاحات المتعلقة بهذا العلم. عندنا اصطلاحات يطلق عليها أصول الاصطلاحات في علم الدراية. هذه الاصطلاحات سميت أصل، كما تعلمون الأصل هو ما يبنى عليه الشيء، لأنها ستكون كثيرة الدوران في الأبحاث اللاحقة. فلذلك من الآن لابد الإنسان يعرف هذه الاصطلاحات ويحيط بها. عندنا حديث مثلا عن الإمام عليه السلام، هذا الحديث يرويه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام قال، وهذا كلام الإمام. مثلا هذا الحديث يتكون من أقسام: سلسلة الرواة التي توصلك للإمام، هذا يطلق عليه السند. نفس كلام المعصوم، هذا يطلق عليه المتن. السند إذا ترجع إلى اللغة، علماء اللغة قالوا السند بمعنى المعتمد. أسندني فلان أو فلان سند لفلان، أي أنه معتمده، أي أنه يعتمد عليه. وأيضا ورد في بعض كتب اللغة أن السند هو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، كما ذكر صاحب الصحاح الجوهر زين. هذا المعنى اللغوي. اصطلاحا قالوا هو طريق المتن، أو هو رواة المتن. يعني عندما نقول السند المراد مو كلام المعصوم، لا، المراد الأشخاص الذين أوصلوا لنا كلام المعصوم. زين، ليش اصطلاحا أطلقوا عليه هذه التسمية سند؟ قال لأمرين: إذا قلنا أن السند بمعنى المعتمد لغة، فإطلاق هذه التسمية عليه اصطلاحا للمناسبة بين المعنيين، وهو أن سلسلة الرواة هي التي تعطينا الباب والنافذة التي من خلالها نعرف هذا الحديث معتمد أو لا. اعتمادنا على كلام الإمام منوط بالسند، فلذلك نحن نعتمد على السند للوصول إلى المتن. هذا الوجه الأول في التسمية، إذا قلنا أن السند بمعنى المعتمد. وإذا قلنا أن السند لا بمعنى ما على وارتفع من سفح الجبل، يقول نفس الشيء، هذا واحد يرفعه إلى الثاني، الثاني يرفعه إلى الثالث، إلى أن تصل إلى الإمام. نفس عملية الكلام، يقول هذا مو كلامي، أنا سمعته من فلان، وهذا فلان اللي فوق، وهكذا. فالسند هو يرفع الكلام شيئا فشيئا إلى أن يوصله للإمام. فإذا قلنا أن معنى السند لغة ما على وارتفع من سفح الجبل، يصير هذا هو المعنى الاصطلاحي الذي يتناسب معه. إذن سلسلة الرواة يطلق عليها سند في علم الدراية. نعم، البعض دقق في هذه المسألة. قال إحنا عندما نرجع إلى كتب الحديث وكتب الدراية نجد تعبيرين، تارة يعبر بالسند وتارة يعبر بالإسناد، هل هناك فرق بين التعبيرين أو لا؟ بعض العلماء قالوا ما في فرق، السند هو الإسناد ما في إشكال، فقط تعبير يختلف. البعض ولعله هو الرأي الصحيح قال لا، السند عندما تقول السند هو هذا مجموع الرواة الذين ينقلون الحديث عن الإمام، هذه المجموعة هذه السلسلة من الرواة يطلق عليها سند. أما الإسناد فهي عملية وصول أو إيصال الكلام للإمام، كيف؟ لأنه هذا فلان يسند عن الثاني، هذا الثاني يسند عن الثالث، هذا الثالث يسند على الرابع، فالإسناد هو عملية الانتقال من راو إلى آخر، فما يقال هذا إسناد، يقال لا هذا سند. أما الإسناد هو عملية نسبة الحديث للراوي اللاحق. تسألني أنا أجيب كلام مثلا، تقول من قال لك، من أين أتيت بهذا الكلام؟ قال هذا الكلام سمعته من فلان، هذا كلامي اسمه إسناد، أسندته لفلان. أسأل فلان يقول لك لا أنا سمعته من علان، أسند إلى علان، وهكذا. فالفرق بين السند والإسناد أن السند يطلق على هذه الكتلة المجموعة، أما الإسناد لا هو عملية الانتقال من راوي إلى راوي إلى آخر ما له تفصيلا. أيه. فعندنا إذن سند وعندنا إسناد، وذكرنا حديث أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا عند العامة أول من ذكر أو ذكر على لسانه عبارة السند هو ابن سيرين، هذا المفسر المعروف مفسر الأحلام، قال ما كنا نسأل عن الإسناد حتى حصلت الفتنة الكبرى، فهم قالوا أن بداية البحث في الأسانيد حصل من الفتنة الكبرى، يعني من حرب أمير المؤمنين، حرب أمير المؤمنين الثلاث. نحن عندنا لا ذكرنا الحديث أن الإسناد ورد على كلامي على لسان أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه قال إذا حدثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدثكم به، فإن كان حقا فلكم وإن كان كذبا فعليه. بالضبط. إذن السند الذي عرفناه بأنه طريق المتن هو السند، أما الإسناد فهو عملية نسبة الحديث من راو إلى آخر. إذن الاصطلاح الأول الذي لا بد أن نعرفه هو السند. الاصطلاح الثاني هو المتن، وهو لفظ الحديث الذي يتقوم به معناه، نفس كلام مثلا النبي صلى الله عليه وآله، نفس كلام المعصوم، نفس كلام مثلا راوي من الرواة، هذا مت يطلق عليه مت. ليش متن؟ قيل لأن المتن في اللغة بمعنى الظهر، فقالوا هذا متن لأنه هو عمدة الحديث. الحمد لله. إحنا ما نبحث في الرواة لأنهم رواة، لا، بحثنا في الرواة لغرض الوصول إلى هذا الشيء المتن، هدفنا هو المتن. قالوا نفس الشيء، مثل الإنسان عمدته والشيء الذي يقوم به ماذا؟ هو الظهر، فشبه هذا بهذا. وقالوا عدة أمور أخرى بلحاظ المعاني اللغوية للمتن. إذن عندما نقول سند الحديث نريد مجموع الرواة، عندما نقول متن الحديث نريد نفس اللفظ البروي الكلام، هذا السند وهذا المتن. الاصطلاح الثالث وهو المهم هو السنة. ماذا نريد بالسنة؟ إذا نرجع للغة العربية، السنة هي السيرة أو المسلك أو الطريقة عبر مشيت، هي المنهج، هي عبر مشيت، سواء كانت محمودة أو مذمومة. كانت السيرة محمودة أو مذمومة يطلق عليها سنة. لذلك تجد القرآن الكريم استعمل بنفس المعنى: ولن تجد لسنة الله تبديلا لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. البعض خصص قال لا، هي خصوص الطريقة المحمودة، وهذا شوية الكلام يحتاج لبيان. أما اصطلاحات فعندنا اصطلاحين. عندنا السنة، معنى السنة عند العامة ومعنى السنة عند الشيعة. عند العامة قالوا السنة هي قول النبي أو فعله أو تقريره، كل قول للنبي هو سنة، كل فعل للنبي هو سنة، كل تقرير للنبي هو سنة. فلذلك إذا قالوا، نعم عند المخالفين، إذا قالوا هذا الأمر ورد في السنة، يعني ورد في حديث مسند للنبي صلى الله عليه وآله. عندنا الشيعة لا، الأمر يختلف، لأنه ثبت عندنا أن الأئمة عليهم السلام معصومين، وأن قولهم هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله. يا جابر لمن الصادق ولمن باقي، لو كنا نحدث الناس بآرائنا لهلكنا، ولكنها آثار ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم وفضتهم. بيقولون هذا مو كلام، احنا نعتقد فيهم العصمة. نحن عندنا معنى السنة أعم، هي ليست فقط خصوص قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره، لا، بل تشمل قول المعصومين 14 وأفعالهم وتقريراتهم. يعني نقول السنة المعصومين، المعصومين، نعم، تشمل كل الأئمة عليهم السلام والزهراء. فهذا الفرق. تعبيرنا عندما نقول مثلا التشريع، عندنا الكتاب والسنة، مصادر التشريع الكتاب والسنة والعقل والإجماع. السنة عندنا لا، تشمل كلام المعصومين، عند العامة لا، خصوص ما يعبر عنها بالسنة المعصومين، إيه، خصوص قول النبي صلى الله عليه وآله. نعم، هناك قضية أخرى في تعريف السنة، وهي قضية شوية دقيقة. نفس السنة، هل هي نفس قول النبي وفعله وتقريره مثل التعريف هذا؟ إن قلنا بهذا التعريف يلزم من ذلك أن السنة هي فقط القول الذي يصدر مباشرة عن النبي. يعني إذا النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم قال شيء، هذا سنة. أما ما يصلنا من قوله وفعله وتقريره ليس بسنة، لأنه هذا ليس قول المعصوم، هذا محكي قول المعصوم، حكاية قول المعصوم. لما نقول مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام أنه قال، هذا مو قول الصادق، هذا محكي قول الصادق، حكاية قول الصادق عليه السلام. فأنت لما تقول السنة هي قول المعصوم، أنا أقول لك هذا مو قول المعصوم، هذا ما حكي من قول المعصوم. لذلك بعض العلماء التفت بعضهم قال ما أثر أو نقل عن الرسول من فعل وقول أو تقرير، هذا العام. احنا جماعتنا أيضا التفتوا، حسين ابن عبد الصمد العاملي في شرحه على الاستبصار قال السنة المطهرة هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المحكية عنه، يقول المحكية، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة وهي قول وفعل وتقرير. زين المحكية، زين اللي سمع مباشرة، لا المفروض التعريف يجمع الاثنين. سنة النبي، السنة هي قول وفعل وتقرير المعصوم أو ما حكي منها. ماذا الأصح؟ يعني معنى الحديث يعني الحديث، حديث الرسول، حديث الرسول هذا يطلق عليه محكي. أنت تارة تسمع من النبي صلى الله عليه وآله كلام تقول هذا كلام رسول الله، وتارة يوصلك بوصائط هذا مو كلام رسول الله، هذا محكي. المحكي غير الكلام، لذلك انت تقول لي شيء يقول لك انت سمعت من فلان او نقل لك روايه. احسن، الروايه ليست قول، لا تقول هذا قول فلان، تقول هذا ما حكي من قول فلان، فهي شويه المساله فيها دقه يحتاج لها تصور. يعني معنى انه السنه والكلام الامام مباشر والمحكي اثنينهم سنه. إذا سمعت أنت من الإمام شيء مباشرة هذا السنة وهذا مصدر مصادر التشريع، وإذا نقل لك شيء عن الإمام أيضا هذا السنة وهذا مصدر مصادر التشريع. الإشكال أن التعريف الأول عندما تقول السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره هذا التعبير غير جامع، لما تقول هي قول السنة المحكية تصبح غير داخلة في هذا التعريف، فلذلك وسعوا التعريف بحيث يشمل ما يسمعه الإنسان مباشرة من المعصوم أو يراه مباشرة من المعصوم، ويشمل ما حكي من قول وفعل وتقرير المعصوم. لذلك الخلاف في التعريف، تحصل تعريفات كثيرة في السنة ناشئ من هذه القضية، وهي تعريف أو محاولة الجمع بين السنة المسموعة مباشرة القول والفعل والتقرير المدرك مباشرة بالحس، والقول والفعل والتقرير المحكي. فلذلك وقع هذا الخلاف في التعريف. طب ايش الفرق بين الحديث السنة والحديث؟ هم ليش يعني اختصرها يعني شيخنا الشيخ محمد بن عبد الرحمن، قول المعصوم السنة، قول المعصوم أو فعله أو تقريره بشكل عام وما حك، لا بشكل، لا لما تقول قول المعصوم يعني ما أدركته من قول المعصوم، يعني سمعته، فعله يعني ما رأيته أنت من فعل، تقريره ما رأيته أنت من تقرير، ما قرره ما فعله ما حكي عنه، هذا كلام هذا الكلام. هذا الكلام احنا نقول هي قول المعصوم، هذا الأول، هذا نقول هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره وما حكي منها، حيث نجمع الاثنين. لا هذا التعريف الجامع المانع، لابد التعريف أن يشمل القول والفعل والتقرير الذي يدركه الإنسان مباشرة، ويشمل المحكي من القول والفعل والتقرير. هذا رأي المشهور. إيه أنا أثرت هذه القضية بحيث أن الإنسان إذا قرأ في الكتب وشاف اختلاف في تعريف السنة، هذا الاختلاف منشأه هذه النقطة، يريدون أن يجعلون من تعريف السنة جامع بحيث يشمل القول المدرك والمحكي كل شيء، وعليه وضحتية الصورة. إذن السنة تعريفها هي ما ذكرناه بالتفصيل الذي أشرنا إليه وبالخلاف الذي فيه، لازم نضيف المحكي، لا بد من إضافته، وإلا ما وصل لنا من روايات لا تدخل في تعريف السنة. الاصطلاح الرابع هو الخبر اللغوي. المعنى اللغوي هو ما ينقل عن الغير. الخبر، كلمة خبر هي مرادفة لكلمة حكاية، كل شيء تنقله هو خبر، هو حكاية، لذلك احنا نحن نقول الأخبار، نشرة الأخبار. ليش نشرة الأخبار؟ لأنها تنقل ما يتحكي ما يحصل في العالم، تنقل ما يحصل في العالم. الخبر كل شيء مروي منقول في الكتب يطلق عليه خبر، فيشمل كلام النبي صلى الله عليه وآله، ويشمل كلام المعصومين عليهم السلام، ويشمل كلام العلماء، ويشمل ما ورد في كتب التاريخ وغيره. مو نفس المعنى الرواية؟ شوي شوي انت مستعجل على شنو انت؟ لا لا شوي شوي صبر زين. الخبر هذا عندنا على المعنى اللغوي يشمل الكل. عند العامة الأخبار إذا قالوا أخبار في كتبهم يراد منها التاريخ فقط، إذا قالوا أخبار يعني يراد التاريخ. فإذا قالوا فلان أخباري، هم العام قالوا فلان أخباري، يعني هذا الشخص مهتم بالتاريخ وبكتابة التاريخ. تجد هذه العبارة في ترجمة مثلا لوط بن يحيى أبو مخنف صاحب المقتل المعروف، هم في العامة يترجمون له يقولون أخباري. شو يعني أخباري؟ يعني مهتم بالتاريخ. هم عندهم كلمة خبر أصبحت تنصرف أكثر شيء للتاريخ، وإن كان نجد في تعبيراتهم الخبر يشمل حتى كلام الصحابة، لكن أكثر شيء إذا قيل ورد في الأخبار يعني ورد في كتب التاريخ. فلان مهتم بالأخبار يعني فلان مؤرخ. عندنا لا، الخبر مطلق ما نقل وما حكي، فيشمل كلام النبي صلى الله عليه وآله، كلام المعصوم، يشمل حتى العلماء ما ورد عن العلماء. وهذا هو المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للخبر كما ورد في تاج العروس ما ينقل عن الغيب. الإخبار هو مطلق الحكاية كما في حتى في البلاغة. زين. الاصطلاح الخامس الحديث، وهو اصطلاح مهم جدا. الحديث لغة طبعا هناك أكثر من قول فيه. الحديث هو ما يقابل القديم، تقول هذا قديم، مثلا هذا أثاث قديم وهذا أثاث حديث، هذه سيارة قديمة وهذه سيارة حديثة. وأيضا قيل الحديث هو مطلق ما ينقل. ليش؟ نقول حديثي مع فلان، أنقل حديث يعني كلامي مع فلان، حدثني فلان حديث. ففي اللغة له استعمالان. الآن اصطلاحا ما هو؟ البعض قال أن الحديث في الاصطلاح هو مرادف للخبر. كيف مرادف للخبر؟ قال الحديث لغة هو مطلق الكلام والنقل نفس معنى الخبر. فالبعض ذهب إلى أن الحديث هو مرادف لماذا؟ للخبر. تقول هذا خبر عن فلان، وتقول هذا حديث عن فلان، لكن هذا المعنى يعني لا وجود له حاليا في علم الدراية، في الاستعمالات الموجودة تقريبا لا يوجد أحد يسلم. الاستعمال الثاني قالوا لا، الحديث أخص، وهو الحديث هو خصوص ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله. الحديث هو فقط ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله، رواية واردة عن النبي هذه حديث، هذا المعنى متعارف. أما المنقول عن غيره سواء كانوا أهل البيت عليهم السلام أو الصحابة أو المؤرخين فلا يقال له حديث. هذا يقال خبر، يقال أي شيء آخر، لكن لا يقال له حديث. هذا المعنى هو الذي عليه، هو الذي عليه أهل السنة الآن. أهل السنة الآن إذا قالوا ورد في الحديث يريدون فقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلام واحد من الصحابة لا يقولون عليه حديث، ما يعبرون عنه حديث، يعبرون عنه مثلا خبر، أثر، رواية، لكن لا يقولون حديث. الحديث عندهم هو خصوص ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله فقط. فإذا كلمة حديث، مصطلح حديث خاصة بالروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند العامة المعنى المستعمل عندهم والآن القائم. لذلك هم بعض الأحيان تشوفهم يعني إذا واحد قال مثلا ورد في الحديث عن الصحابي فلان عن أبي هريرة كلام لأبو هريرة، يقول لك لا أنت ما تفهم في علم الحديث، هذا مو حديث، هذه رواية، هذا أثر، هذا خبر. لا، الحديث إذا قلت حديث عندهم يعني تريد قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عندنا الحديث أعم، هو يشمل كلام المعصومين عليهم السلام، يشمل كلام المعصومين، يعني كلام النبي صلى الله عليه وآله، كلام الزهراء عليه السلام، وكلام الأئمة الاثنى عشر ورد في الحديث عن الزهراء عليه السلام، المعصومين الأربعة عشر، كل هذا حديث. وهذا المعنى تقريبا الذي القائم الآن ويستعمل في كتبنا. نعم عندنا مسامحة، إحنا قد يقال ورد في الخبر ويقصد المعصوم، ما في مشكلة. يقال مثلا ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام، نعم يقال هذا الشيء. ورد في الخبر عن الزهراء عليه السلام، نعم صحيح يستعمل هذا الاستعمال. احنا عندنا الخبر اعم من الحديث، الحديث اذا اطلق يريد يراد منه خصوص كلام المعصوم عليه السلام، الخبر يشمل المعصوم وغيره. اهل السنه عندهم لا، اذا قلت حديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، واذا قلت خبر يعني قول احد غير النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم يقولون، دقق معي، الشخص الذي يهتم بقول النبي يقال له محدث، والشخص الذي يهتم بالتاريخ والقصص والمغازي يقال له أخباري. محدث في مقابل أخباري. نعيد الحين زبدة المقال. السنة عندهم الحديث هو خصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط. إذا قلت ورد في الحديث عن عمر بن الخطاب يقولك أنت ما تفهم في الحديث، قول عمر بن الخطاب ليس حديثا، إنما هو خبر، إنما هو رواية، إنما هو أثر. الحديث فقط وفقط وفقط عندهم قول النبي صلى الله عليه وآله. لذلك الشخص الذي يهتم بقول النبي اسمه العلمي عندهم محدث. غير قول النبي، قصص الصحابة، أقوال الصحابة، الحروب، التاريخ، هذه اسمها أخبار. فيقال بالشخص الذي يشتغل بالتاريخ أخباري. عندهم محدث وأخبار، هذا عندهم. عندنا نحن الحديث تطلق، كلمة الحديث تطلق فقط على أقوال المعصومين الأربعة عشر، لكن لا مانع عندنا من إطلاق كلمة خبر على أحاديثهم عليه السلام. إيه مثلا الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، شيخ الطوسي كتاب الاستبصار. فعندنا نحن كلمة حديث تطلق فقط على كلام المعصومين، لكن أيضا نطلق على كلامهم أخبار، ورد في الأخبار. فإذا عند السنة الحديث والخبر متباينان، الحديث هو فقط كلام النبي والخبر كلام غير النبي. عندنا الحديث والخبر بينهم عموم وخصوص مطلق. كل حديث عندنا هو خبر، فنقول على نقول لكلام الإمام الصادق تارة هو حديث وتارة هو خبر، ما في مشكلة، لكن لا نطلق على كلام غير المعصوم خبر، لا نطلق على كلام غير المعصوم حديث، فتصير بينهم عموم وخصوص مطلق. كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. يعني في هذه الصورة دائرة كبيرة، هذه دائرة خبر، الحديث دائرة صغيرة بهالصورة مثل في المنطقة. أحادي حديث يعني كلام الأئمة، خبر كلام غير الأئمة وكلام الأئمة، فهذا الموجود هنا يطلق عليه خبر. هذا قول الشيعة. أي الموجود هنا في الدائرة الصغيرة يقال له حديث ويقال له خبر. إذن بينهم عموم وخصوص مطلق، هذا عندنا. طبعا العامة مروا بعدة مراحل، لكن دائما أعطيكم الآراء الآن المتداولة والتي عليها المعول. زين، انتهينا من الحديث والخبر. عندنا قسم خاص من الحديث وهو ما يسمى بالحديث القدسي. شنو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي عندنا الوحي المنزل من الله على ثلاثة أقسام. الوحي على ثلاثة، عندنا وحي أنزله الله على نبيه وصاغه الله يعني سبك إلهي وتحدى به الناس، هذا نوع أول من الوحي. عندنا نوع ثاني من الوحي صاغه الله، يعني الكلام هو كلام الله ولم يتحدى به الناس. يعني هذا خلنا نسميه معجز وهذا غير معجز. وعندنا نوع ثاني من الوحي أنزله الله على النبي صلى الله عليه ولكنه لم يصغه الله، إنما صاغه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم صاغه النبي. الأول صاغه الله وتحدى به الناس والمعجز هو القرآن. الثاني صاغه النبي أنزله الله ولم يصغه ولم يتحدى به الناس بل صاغه النبي، هذا الحديث اللي هو السنة مطلقة. الثالث الذي صاغه الله ولم يتحدى به الناس حديث قدسي، هذا حديث قدسي. إذن الحديث القدسي هو كلام الله الذي أوحاه لنبيه ولم يتحدى به الناس، هو هذا الحديث القدسي. هذا الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن، اثنينهم صاغهم الله لكن القرآن تحدى به الناس والحديث القدسي لم يتحدى به الناس. والفرق بين الحديث القدسي وبين السنة أن الحديث القدسي هو صياغة إلهية والحديث الآخر هو صياغة نبوية. هذا الفرق بين الوحي، أقسام الوحي. ليش حدث أن كلام الله معجز ولا غير معجز؟ لأنه ما تحدى به الناس، هو التحدي البياني، ما تحدى به الناس، مو معجز. ما في أحد قال الحديث القدسي معجز. الحديث القدسي كما عرفه المامقاني في مقباس الهداية هو كلام الله المنزل، هو الكلام المنزل من قبل الله تعالى لا على وجه الإعجاز، منزل من الله يعني وحي لا على وجه الإعجاز، وبهذا يفترق عن القرآن الكريم. مثل ماذا؟ الصوم لي وأنا أجزي عليه، هالأمور هذه المعروفة الأحاديث القدسية المتناقلة، هذا حديث بقيد قدسي، الحديث اللي عرفناه سابقا حديث نبوي اللي هو هذا، هذا حديث قدسي. الاصطلاح السادس والأخير هو الأثر، والأثر نفس الكلام الذي ذكرناه في الخبر يأتي هنا، الأثر بمعنى النقل. فكل شيء منقول فهو مأثور. عبر يعني أنت بأنه عندك ثلاثة أمور مترادفة: خبر وأثر ورواية. نفس الكلام اللي ذكرناه عند العامة عند السنة، الأثر هو كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الأثر كلام واحد من الصحابة، واحد من التابعين، واحد من العلماء، يقال هذا أثر. كلام النبي صلى الله عليه وآله عندهم لا يقال أنه أثر. نعم هم يعبرون تعبير آخر المأثور، إذا قيل دعاء مأثور أو حديث مأثور، لا يريدون النبي صلى الله عليه وآله، فقد خرجوا بهذا الاستعمال. أما عندنا المراد من الأثر نفس الكلام الذي ذكرناه، قد يراد به المعصوم وقد لا يراد به المعصوم، فهو أعام. مثل أحسن مثل الخبر. لو واحد يسألني ما هو الفرق بين الخبر والأثر، ما في فرق. الآراء الأغلبها أغلب حتى علماء الرجال علماء الدراية أغلبهم قالوا أن الخبر والأثر متساويان، إلا ما نقل عن المقدمات. قال أن بعض أصحابنا رضوان الله عليهم يعني من علماء الدراية الشيعة قال يخص بالأثر ما ورد عن الأئمة عليهم السلام، يعني ما نقل عن الأئمة هو أثر، فيصير الأثر مساوي للحديث مو للخبر، لكن ما شفنا هذا الكلام. إذن هذه الاصطلاحات الستة التي ذكرناها هي الاصطلاحات الأساسية وهي أصول علم الدراية. الآن هذه الاصطلاحات سنستعملها باستمرار، الحديث، السنة، الرواية، الأثر إلى آخر الكتاب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.